قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء عونك لنحيينهم حياه طيبه. هنا لم يقل فلنوسعن عنه بالماء عليه بالماء. قال: نحيي حياه طيبه يعني ليس فيها قلق ولا ازعاج، بل اذا اصيب بما يوجب القلق التغير والضجر قابل ذلك بايش؟ بالصبر واليقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عجبا للمؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا. ولهذا جاء التعبير القراني بقوله ايش؟ فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم في احسن ما كانوا يعملون، هذا في الاخر. لكن في الشقين: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.